ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الطلاق. وسورة الطلاق ترتيبها في المصحف رقم 65 وآياتها 12 آية. بدأها الله عز وجل بخطاب نبيه مفردا تشريفا له، ثم أتبع ذلك بخطابه مع أمته، فقال عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فناداه وحده يا أيها النبي، ثم عمه مع أمته فقال: إذا طلقتم النساء. فقال المعنى يعني: إذا أردتم تطليق النساء وعزمتم على ذلك فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن مستقبلات لعدتهن أو في قبل عدتهن، والمراد أن تطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع، ثم تتركوهن حتى تنقضي عدتهن. فيطلقتموهن هكذا فقد طلقتموهن لعدتهن. لذلك أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فيطلقها طاهرا قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. إذن إحنا عندنا كما قال العلماء طلاق اسمه طلاق سني وطلاق اسمه طلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، تكون طاهرة ولم يجامعها من أجل ألا تطول عليها العدة. الطلاق البدعي الحرام أن يطلقها أثناء الحيض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، ده اسمه طلاق بدعي وحرام يطلق فيه لأنه يطول العدة على المرأة. قال عز وجل: وأحصوا العدة، يعني احفظوها واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة، والعدة هي ثلاثة قروء، يعني المرأة تحيض ثلاث مرات. والخطاب للأزواج أن ربنا يقول لهم: واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، يعني فلا تعصوه فيما أمركم، لا تضاروهن في موضوع الطلاق، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوا النساء من بيوتهن التي كن فيها عند الطلاق ما دمن في العدة. المرأة يطلق الطلاق رجعي تظل في بيتها، لعل الله عز وجل يقدر الرجع بينها وبين زوجها أو يميل إليها وتميل إليه، لا يخرجها من بيتها. وأضاف البيوت إليهن، شوف انظر هذا الأمر، أضاف قال بيوتهن، أضاف البيوت إليهن لبيان كمال استحقاقهن للسكنى في مدة العدة. دي بيتها إلى أن تنقضي عدتها. ونهى الزوجات عن الخروج أيضا، يعني المرأة لا تخرج أيضا ولا يخرجها زوجها، فقال عز وجل: ولا يخرجنا، لا يخرجنا من تلك البيوت ما دمنا في العدة، يعني إلا لأمر ضروري لا غنى عنه، لأن المرأة أثناء العدة لا تخرج من بيتها إلا الأمر الضروري، سواء كان متوفى عن زوجها أو سواء كانت مطلقة. كل هذا من أجل حفظ البيوت وحفظ الزوجة لنفسها وحفظ الزوج. لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني لا تخرجوهن من بيوتهن إلا إذا فعلن فاحشة الزنا والعياذ بالله. وقيل هي البذاذة في اللسان، لو أذتك باللسان وأطالت لسانها وأساءت إليك في الكلام واصطرت عليك به على من هو ساكن معها في ذلك البيت، طوت يعني كلامها وأساءت بالكلام واللفظ، فأخرجوهن عند ذلك لذلك الأمر الذي أطرت به لسانها. وتلك حدود الله، والمعنى أن هذه الأحكام التي بينها الله تعالى لعباده هي حدوده التي حدها لهم، لا يحل لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني من تعد حد الله تعالى وخالف أمر الله عز وجل فهذا قد أتى مورد الهلاك بإراده هذه الحدود. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعلها إذا بقيت في بيتها أن يؤلف الله بين قلوبهما فيتراجع. لا تدري، تظل في بيتها في فترة العدة، لعل قلبها يميل أو قلبه يميل ويتراجعان بعضهما إلى بعض، ويبنى البيت على الحب والوثاق بعد أن كان هناك الشقاق. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن، يعني المرأة المطلقة طلاق رجعي، إذا قربت انقضاء أجل العدة وشرفن على آخرها فأمسكوهن بمعروف، أي راجعهن بالمعروف. المعروف يعني حسن معاشرة ورغبة في المرأة من غير قصد أن يضرها أو أي مضر لها. أو فارقوهن بمعروف، إما أن تراجعوها عند اقتراب انتهاء العدة تراجعها وتعيش معها، وإما أن تفارقها بالمعروف، يعني كما يقول العامة في هذه الأيام يتعشوا بالمعروف أو تفرقوا بالمعروف. هذا تفسير لهذه الآية، إن الإنسان إذا يمسك امرأته ويعيش معها بالمعروف والحسنى، وإما أن يفارقها ويعطيها حقها الذي فرضه الله تبارك وتعالى. ففارقهن بالمعروف يعني اتركهن حتى انقضي عدتهن فيملكن نفوسهن مع إيفائهن ما هو لهن عليكم من الحقوق، وترك المضار لهن، فليس لكم عند نهاية العدة إلا الإمساك معروف أو التسريح معروف. أما الإمساك لمضار أو التسريح مع الأذى ومنع الحق فإن ذلك لا يحل لكم، إما أن تعيش معها بمعروف من يرضى الله، وإما أن تفارقها كذلك وتعطيها حقها لا تضرها فيه. وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني ليكن هناك إشهاد على الرجعة إن راجعتم، أو المفارقة إن فارقتم، قطعا للتنازع وحسما لمادة الخصومة. وأقيموا الشهادة لله، هذا أمر للشهود اللي يشهدوا على الرجعة بأن يأتوا بما شهدوا به تقربا إلى الله تعالى على الوجه الحق. اللي شهد على الرجعة يشهد ويقول فعلا أنا أشهد ووقعت على الشهادة فعلا أنه رجع امرأته بعد هذه الطلقة والطلقتين. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا موعظة، هذه موعظة لمين؟ خص الله المؤمنين لأنهم المنتفعين بالموعظة دون غيرهم. ومن يتق الله، أي من يتق الله بالوقف عند حدوده التي حدها الله لعباده، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا مما وقع فيه. انظر إلى هذه الآية العظيمة، من يتق الله تعالى بحفظ حدود الله تعالى فإن الله تعالى يجعل له مخرجا مما وقع فيه. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من يتق الله يرزقه الله تعالى من وجه لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه. فمن طلق ثم أشهد عند المفارقة على انقضاء العدة أو عند المراجعة يجعل الله له مخرجا ومخلصا، وإنما الضيق على من خالف أحكام الله في الطلاق والرجعة. شوف انظر إلى هذه الأهمية العظيمة جدا لأحكام الطلاق والرجعة، أن من خالف أمر الله تعالى ولم يطبق ما قاله الله تعالى في الطلاق والرجعة فإنه يكون عنده الضيق، نسأل الله العافية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله تعالى ويثق بالله تعالى فيما نابه فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه. اللهم أكفنا ما أهمنا رب العالمين. إن الله بالغ أمره، أي لا يفوته سبحانه وتعالى شيء ولا يعجزه مطلوب، قد جعل الله لكل شيء قدرا. انظر إلى هذا الأمر، أي جعل الله سبحانه للشدة أجلا تنتهي إليه، وجعل الرخاء أجلا ينتهي إليه. وقال السدي جعل الله تعالى قدرا للحيض والعدة، المرأة تتزوج بعد انقضاء العدة، والرجل كذلك إذا يتزوج فيتزوج قبل انقضاء عدة المرأة لا مانع من ذلك. قال عز وجل واللائي يئسن من المحيض، تنتقل الآيات إلى كذلك تبيين عدة أخرى للنساء اللي هو الكبار اللاتي قد انقطع حيضهن وأيسن منه. المرأة عندما تكبر تبلغ 40 أو 45 أو 50 سنة ينقطع حيضها، تسمى يائسة من الحيض، يعني لا منزل عليها الحيض. هذه النساء إذا طلقنا، قال عز وجل: واللائي يائسن المحيض من نسائكم إن ارتبتم يئن شككتم وجهلتم كيف عدتهن فنحن نبين لكم عدتهن. هي إيه؟ فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. يعني إذا كانت المرأة مطلقة كبيرة يائسة عد 3 أشهر. طب لو أن البنت تزوجت قبل أن تحيض أصلا، وممكن ذلك جائز إن البنت تزوج قبل أن تحيض أصلا لصغرها وعدم بلوغهن السن اللي هو سن الحيض، يعني كل هذا عدته 3 أشهر. إذن عندنا من تعتد بالأشهر المرأة الآيسة، وكذلك البنت الصغيرة التي تزوجت قبل أن تحيض فإذا طلقت عدتها 3 أشهر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. دي عدة أخرى، المرأة لو طلقت وهي حامل فعدتها وانتهاء عدتها يكون بوضع الحمل. لو طلقت قبل أن تلد بيوم واحد ثم ولدت انقضت عدتها. لو طلقت بعد تبيين الحمل بيوم عدتها 9 أشهر إلى أن ينتهي الحمل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الضحاك: من يتق الله فيطلق للسنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك أمر الله أنزله إليكم، هذه أحكامه أنزلها الله تعالى رسوله ليبين لكم شرعه فتلتزموه. قال عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه نتيجة تقوى الله، تكفير السيئات، ويعظم الله أن يعطيه من الأجر في الآخرة أجرا عظيما وهو الجنة، وكفى به أجرا الجنة. قال عز وجل مخاطبا الرجال: أسكنوهن من حيث سكنتم. هذا بيان ما يجب للمطلقات من السكنى، أي أسكنوهن في بعض مكان سكناكم، أسكنوهن في بعض مكان سكناكم من وجدكم من ساعتكم وطاقتكم. وهذا في المطلقة الرجعية، إن المطلقة البائن بينونة كبرى ليس لها سكنة ولا نفقة. السكنة والنفقة للطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية، إلى أن تنقضي عدتها أو يرجعها مرة أخرى إلى ذمته. أما اطلقت ثلاثا فإنها لا نفقة لها ولا سكنة، إلا إذا كان لها أولاد فإنه يفرض أموال للأولاد وسكنة كذلك للأولاد. ولا تضاروهن يضيقوا عليهن، لا يضر الرجل المرأة ويضيق عليها ويحاول أن يجعلها تضطر أن تترك بعض حقها، لا ينبغي ذلك أن تضيقوا عليهن، لا في المسكن ولا في النفقة. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لا خلاف من العلماء في وجوب النفقة والسكنة للحامل المطلقة على زوجها، حامل ينفق عليها كشوفات ودواء ومتابعة، وكذلك إذا وضعت هو يدفع ثمن الحمل والوضع. فإن أرضعنا لكم، يعني أرضعنا، إذا أرضعت المرأة بعد أن طلقت أولادكم بعد ذلك فآتوهن أجورهن، أجور إرضاعهن. إن طلقت المرأة بعد ذلك لأنها أصبحت مطلقة طلاق بائن، خلاص تعطيها أجرا على إرضاعها لولدك. وأتمروا بينكم بمعروف، هذا خطاب للأزواج والزوجات الذين وقع بينهم الفراق بالطلاق، يعني تشاوروا بينكم بما هو معروف غير منكر، وليقبل بعضكم من بعض بالمعروف والجميل في شأن الولد. وهذا كما قال تعالى في الآية الأخرى، يعني فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فجناح عليهما، من يكون في تراضي وتشاور في موضوع الطلاق، وكذلك موضوع إرضاع الأولاد بعد الطلاق وإعطاء الأجرة للمرأة. يعني المرأة لما تطلق طلاق بائن. الطلاق البائن ده المرأة أصبحت خلاص أجنبية عن من طلقها ولكن له أولاد منها، فيعطيها الأجر على هذا الإرضاع، هذه الإرضاع لأولاده. طيب لو إن الرجل ليس له قدرة في إعطاء أجرة الرضاع، قال وإن تعاثرتم في أجر الرضاع يعني، فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر الذي تريد، وأبت الأم كذلك أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر، سبحان الله ممكن يحصل خلاف، ولا هديكي 1000 جنيه تقول لا عايز 2000، اختلفوا فامتنع أن يعطي وامتنعت أن ترضع، قال فترضع له أخرى، أي يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده. انظر إلى عناية القرآن بالأسر وأن يكون هناك استقرار للأسر، وحتى بعد الفراق الله تبارك وتعالى يرتب لهما حياتهما بعد الفراق. قال عز وجل لينفق ذو ساعة من سعته، هذا فيه الأمر لأهل الساعة بأن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر ساعتهم. عندك فلوس اعطي المرضعة، سواء كانت زوجتك اللي هي مطلقتك يعني، أو سواء كانت مرضعة أخرى، وسع عليها، تحتاج إلى أكل أن تأكل من أجل أن ترضع، المرضع تحتاج تأكل وتتغذى من أجل أن تغذي ابنك وترضع ابنك. ومن قدر عليه رزقه، يعني من كان فقيرا مضيقا عليه في الرزق فقيرا يعني، فلينفق مما أتاه الله، مما أعطاه الله تعالى من الرزق ليس عليه غير ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي لا يكلف الله عز وجل من الإنفاق نفسا إلا ما أعطاها من الرزق، فليكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه كنفقة الغني مثلا، إنما كلف الله تعالى كل إنسان أن ينفق ما عنده من سعة. سيجعل الله بعد عسر يسرا، وعد من الله عز وجل أنه بعد الضيق والشدة فإن الله يجعل السعة والغنى على من صبر واتقى الله تبارك وتعالى. وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله، أي يعني كثير من أهل القرى قبلكم عصوا الله تبارك وتعالى ورسله وأعرضوا، فحاسبناها حسابا شديدا، حاسبها الله بأعمالها التي عملتها في الدنيا بالقتل والذل والهوان والضيق والضنك والكرب، وعذبناها عذابا نكرا، أي عذبنا أهلها عذابا عظيما منكرا في الآخرة وفي الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخس والمسخ. نسأل الله العافية. والله الذي يعصي ربه عز وجل ويخالف أمر ربه تبارك وتعالى ويكفر بالله ورسله له عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، نسأل الله العافية. قال عز وجل فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، يعني عاقبة ثقل العذاب الذي هو جزاء كفرها للقرية التي كفرت، أي إنسان يكفر أو أي قرية أو أي بلد أو أي دولة، فإن هذا عاقبتها، كان ذاقت وبال أمرها في الدنيا بالعذاب والهوان، وكان عاقبة أمرها في الآخرة هلاكا في الدنيا وعذابا في الآخرة. عاقبة أمرها في الآخرة خسرا، فخسروا أموالهم وخسروا أهلهم وأنفسهم في الآخرة، في الدنيا خسروا وفي الآخرة خسروا. هذا لمن؟ لمن عصى الله ورسوله وكفر بالله ورسوله، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، يعني أن الله تبارك وتعالى يبين أنه قد أعد عذابا شديدا لمن كفر به وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة عذاب النار. فاتقوا الله يا أولي الألباب. من أولي الألباب؟ يعني يا أصحاب العقول الراجحة، يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم أصحاب العقول الراجحة، اتقوا الله. الذين آمنوا أي أسلموا لله واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فكونوا صادقين في إيمانكم، لا تكونوا مثل من عتى من الأمم قبلكم فتحاسبوا أشد الحساب وتعذبوا من جنس ما عذبوا به. اتعظوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا اللي هو القرآن، أنزل الله تبارك وتعالى إليكم القرآن وأرسل فيكم رسوله لذلك قال تعالى رسولا، أي أنزل الله إليكم قرآنا وأرسل إليكم رسولا بهذا القرآن، فعليكم أن تتقوا الله وتتبعوا رسوله. يتلو عليكم آيات الله مبينات، أي يتلو عليكم القرآن، تبين للناس يبين للناس في هذه الآيات ما يحتاجون إليه من الأحكام ليصلح دينهم ودنياهم، وليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هذا القرآن يخرج الله تبارك وتعالى به الذين آمنوا به وعملوا الصالحات، يخرجهم من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. أي والله القرآن كذلك لمن يهتدي به. قال عز وجل قد أحسن الله له رزقا، قال عز وجل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. هذه نتيجة من أمن بالله ورسوله، اللي هو أن يدخله الله الجنة خالدا فيها تجري من تحتها الأنهار لا يخرج منها أبدا. وقد أحسن الله له رزقا، أحسن بهذا الرزق، والله ما أعظم هذا الرزق، جنات تجري من تحتها الأنهار. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي خلق الله سبع سماوات عظيمة جدا أكبر من خلق الناس، وخلق من الأرض مثلهن يعني سبع من الأراضين، وفي الحديث الصحيح المرفوع تأكيد ذلك، وهو ما رواه البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. إذن في سبع سماوات سبع أراضين، يتنزل الأمر بينهن، أي يتنزل الأمر من السماوات السبع إلى الأراضين السبع، فينزل المطر ويخرج النبات ويأتي الليل ويأتي النهار ويأتي الصيف ويأتي الشتاء، أمر الله عز وجل بين السماء والأرض. وأن الله حتى تعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات وما غاب وما حضر، علم الله تعالى أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى وبحمده. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.